يا إخوة، لو كانت الأسئلة تتعلق بالآيات أو بما يحتاجه أحدنا في دينه، الأسئلة تكون تتعلق بالآيات أو بشيء يحتاجه المسلم في دينه. هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره؟ إسباغ الوضوء يكون حر شديد والماء حار، تسبغ الوضوء، يكون الماء بارد جدا تسبغ الوضوء على المكاره، سواء كان الماء حارا ووقت حر أو بارد ووقت برد، أنت تسبغ الوضوء وأنت الماء الحار يؤلمك أو الماء البارد يؤذيك على المكاره. نعم. المقصود بالذي قبلها الذي يؤدي القنطار، قيل عبد الله بن سلام، والذي بعدها فنحاس، وهما يهوديان كانا يسكنان في المدينة، واحد منهم أسلم وكان من الأتقياء، وواحد منهم نافق وكان من الفجار. أم عامة الوفاء بالعهد؟ عامة الوفاء بالعهد، الذي يؤدي القنطار يؤدي أقل منه، والذي يغش بالدينار من باب أحرى ما فوقه، ولذلك هذا التعبير فيه بلاغة وفيه جمع. هل يجوز كفارة اليمين بالصيام مع القدرة على الإطعام؟ لا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 مخير بها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. لا يلجأ إلى الصيام إلا بعد العجز عن 3، عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق. إذا كان الحالف لا يملك الإطعام وقت الحلف، لكنه يمكن بعد 2 أسابيع يملكه، إن أراد أن يصوم له، وإن أراد أن يؤخره حتى 1 أسبوع يمكن له ذلك. هل يجوز للزوجة أن تقول لزوجها يا خالي أو عمي أو أخي جزاك الله خيرا؟ لا ينبغي أن تقول لزوجها يا خالي أو عمي أو أخي، لأن هذا محرم، الزوجة لا يجوز أن تكون من المحارم، لكن تقول له يا زوجي، أو تقول له حبيبي، أو تكون تقصد أخي في الله، أما تقول له يا أخي أو يا خالي لا. وهو أيضا لا يقول لها أختي، يقول لها يا زوجتي، أو يكلمها يا أم فلان أو فلانة. ولذلك ينبغي أن يكون بين الزوجين الود والرحمة والاحترام، ولذلك الله جعل بينهم الألفة حتى يتعايشا، وجعل بينهم مودة ورحمة ليتعايش الناس ويكون فيه نسل. وهذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لو لم يكن بينهم المودة لما تعايشوا وصار كل يوم مضاربة. ولكن ربنا كريم. امرأة عليها الحيض وذاهبة إلى مكة، هل تحرم من ديار عالي أم حتى نعم تحرم وتلبي وتذكر الله وتستغفر وتدعو، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت. الطواف للحائض مرجوح، لما لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة أبي بكر لما نفست: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما نفست إحدى أمهات المؤمنين أي حاضت في مينا، قال حلقاء عقراء أحابسة تناهية؟ قالوا إنها طافت طواف الزيارة أي طواف الإفاضة، فأسقط عنها طواف الوداع. أحابسة تناهية، أحابسة تناهية. إذن الطواف للحائض مرجوح، ولكن ديننا دين السماحة والنزاهة، وربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. فأبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، لكن الطواف للحائض مرجوح. نعم، قول ضعيف وإن قال به جلة من العلماء. هل يأثم العائن الذي يصيب غيره بالعين؟ نعم، إذا قصد. ينبغي للمسلم أن يذكر الله وأن يسمي ويقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، حفظك الله. وإذا أعجبه شيء في أخيه أو في نفسه أو في ولده أو في ماله، شخص قال لنفسه أنا اليوم نشيط، فتزحلق وطاح حتى كاد يموت، هو دعان نفسه فعلى طول سقط. أيوة، ولذلك العين حق. فلذلك ينبغي الإنسان أن يذكر الله وأن لا ينظر في أموال الناس ولا في الناس. وإذا أعجبه شيء يبارك ويذكر الله. ما شاء الله، الرجل الذي قال أن كان ولا جلد عروس فتلطع جلده، فقال أي لما أحدكم يقتل أخاه، فقال له صل له فغسل له. وهذا في طريق مكة والحديث ثابت. فينبغي للإنسان أن لا يعين أخوانه ويغض بصره. ما صحة قولي أنا أمشي في حاجة أخي خيرا لأعتكف؟ ما أعرف صحة الحديث، لكن من يمشي في حاجات إخوانه الله يقضي حاجته، ومن يستر إخوانه الله يستره، ومن يساعد الناس الله يساعده. وربنا والحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلذلك الإسلام دين. إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وضح حالنا، يعني إذا جاء الإيمان الحال يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإسلام الحال يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإسلام والإيمان مع بعض فيكون الإيمان المقصود به دخول المعلومة في القلب، ويكون الإسلام مقصود به الاستسلام والانقياد، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا وانقدنا، ولكن لم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم. فإذا جاء الإيمان والإسلام مع بعض أصبح الإسلام يقصد به الاستسلام والانقياد، الإيمان يقصد به دخول المعلومة في القلب، والإسلام الاستسلام والانقياد. والله أعلم. خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنهم الأرحام ونزول الغيث. ولكن الآن يوجد الأجهزة الذي يعرف ما في الأرحام ومتى ينزل المطر، نرجو منكم التوضيح. أما المطر لا يعلم، وإنما يقال يتوقع، لأن الرياح إذا تحركت في جهة كذا وكان نوعها كذا في الغالب يأتي المطر بعد هذا في الغالب، لكن ما هو 100%، قد يأتي وقد لا يأتي. أما الرحم فالآلة ليست غيب، لأن الآلة تكشف. الآلة مثل الإنسان إذا شق بطن المرأة ورأى ما في بطنها لا يقال غيب، كذلك هذه الأجهزة ليست غيب، لأنها توضح ما في البطن وتبينه، وليس هذا غيب. نعم. هل قضاء سنة الظهر بعد العصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ذلك عام؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ما قال إلا من فاته الظهر سنة الظهر. النوافل المطلقة لا تصلى وقت النواهي، النوافل المطلقة لا تصلى وقت النواهي، وإنما ذوات الأسباب هي محل الخلاف، ذوات الأسباب هي محل الخلاف. فالشافعي يقول إنها خارجة عن النهي، والإمام أحمد في المشهور عنه ومالك وأبو حنيفة يقول إنها خارجة، إنها لا تفعل. ولذلك تعارض عام نهي وأمر، وبينهما عموم وخصوص من وجه، فيقدم النهي، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أما الشافعي فجمع بين القولين، وقول الشافعي أقوى. لوجود الرجل الذي صلى ركعتين بعد الفجر فقال له الصبح أربعا، قال عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فأقره. والحديث في السنن وصالح للاحتجاج، وحديث يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل والنهار أن يصلي ركعتين، أن يصلي وليلة ساعة من ليل أو نهار يدخل فيها بعد العصر وبعد صلاة الفجر. ولذلك قول الشافعي هنا أجمع للأدلة والجمع واجب متى ما أمكن، والكل صحيح. من جلس بعد العصر ولم يصلي لا غبار عليه، ومن صلى لا غبار عليه. نعم.